ممن يدعي ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور ومن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. على رأي الشيخ رحمه الله وتفسير هذا أن العراق اسم عام يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه الساحر ويدخل فيه الرمال، والرمال هو الذي يخص الرب ويخبر، هذا نوع ثالث من انواع المخرفين وهو الرمال الذي يخص الخط في الارض فيقول فيحصل كذا فيحصل كذا بسبب الخط في الارض، هذا الا ما هو رمز والا هذا حذار او انه تعالى مع الشياطين يخبرون، الا انه يكذب على الناس ويفتري ثم الذي يقول عن تكذيب الناس لا يدرون، او انه يتلقى عن الشياطين يخبرهم عن اشياء موجوده لكن لم يصل اليها بنفسه وانما وصل اليها بسبب الشياطين، هذا الخط والغالب انما هو رمز فقط. اذا لم يكن لا خط في الارض لا تعرف شيء الخط ما عشر، ولكن هذا رمز بينه وبين الشياطين رمز يعمله فتأتيه الشياطين اسم للكاهن والعرابي والملزم والرمان، إذن العراب اسم عام يدخل فيه كل هذه الآلات، وهذا التفسير هو الصحيح، هذا التفسير هو الصحيح أن العراب اسم يدخل تحته كل مخرف بأي وسيلة ادعى فيها علم الغيب، سواء بطريق الطيرة أو بطريق السحر أو بطريق الكهانة أو بطريق الطرق وهو الخط في الأرض، فالعراف اسم عام لكل مخرف يدجل على الناس ويدعي علم الغيب، وهذا هو المعروف عند العرب، يسمون كل من يتعامل بهذه الامور يسمونه عرافا، عراف اليمامه يسمون عراف اليمامه عراف كذا، عندهم عرافين في القبيله عندها عراف يرجعون اليه امورهم، هذا في جاهليه يدعون اليه في العلاج ايضا العام يعزون عند العرافين، فقلت لعراف اليمامه تداوي ولا مدري الليله، قلت لعراف اليمامه داوي، بل على انهم يدعون له حتى في العلاج. اقول كنت لعراف اليمامه تداوي فان بريئته فانت حكيم فانت حكيم. هذا تفسير شيخ الاسلام ابن تيميه للعراف، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق، يقول ابن عباس قوله يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ذكر جريمتين عظيمتين، الأولى كتابة أبا جهل والثانية النظر في النجوم، ثم قال ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله بالخلق، حسن عليهم بالكفر، حسن عليهم بالكفر، لأن الذي ليس له عند الله بالخلق يعني نصيب معناه كافر عياذ بالله، لأن المؤمن له نصيب عند الله ولو كان قليلا، المؤمن وإن كان فاسقا قليل الإيمان له عند الله بالخلق، إن الذي ليس له عند الله بالخلق هو هو الكافر لا نصيب له عند الله عز وجل، يعني في الاخره يكتبون ابا جهل، ما هي ابا جهل؟ ابا جهل هي الحروف التي يسمونها حروف الجمل، حروف الجمل حروف مقطعه، حروف مقطعه يكتبونها ويستدلون بها على المغيبات، وهي ما تسمى بالطلاسم، السحرة والسحار والمخرجون يكتبون حروف مقطعة ويستدلون بها على المغيبات في زعمهم، هذه تسمى بالطلاسم وهي موجودة في كتب المخرجين في علامة المعارف الكهربي كتاب كفري عظيم فيه شرح كبير علامة المعارف الكهربي، قال فيه صلاة وفيه شرح. كذلك يأتي في بعض الكتب مثل حياة الحيوان الكبير في شيء من الصلاة، مثل كتاب الطب والرحمة لجلال الدين السيوطي فيه صلاة ليلة، يعني قد يرفع في مصنفات بعض العلماء فيه هذا، إلا أنه من باب الله يأتي الشيء والإطباع عنه ولا يعتقدونه، هذا هو المقول المؤمل فيه إنهم يذكرون من باب التاريخ الأول، مثل ما في مقدمة الكتب وفي ذكر عيون العرب وما عندهم من الأسلحة من هذا القول والسلاسل، هذا من باب حكاية الواقع فقط، لا أنه هو يجيبها أو يعتبرها، هذا هو المفروض يعني غيره. وإن كان الذي ينبغي أنهم يتجنبون ولا يكتبون، لأن العوام والجهال يقتدون أو المغيرون يستدلون بهذا، يستدلون بهذه الأشياء، يقول هذا فقد فلان وهذا فقد فلان، فهذا معنى هذا الجانب كتابة الفروض المقطعة للاستدلال بها على المغيرات أو على السحر، عمل السحر هذا تسمى بالسلاسل عند العلماء. أما كتابة حروف أبا جاء من أجل معرفة الجمل والفقرات مثل فقرة الألف فقرة باء فقرة إيم فقرة باء، الآن تكتب هكذا ولا لا؟ هذا لا تستطيع، لا في شيء. كتابة الحروف المقطعة للتهجي مثل ما يعمل مع المبتدئ، إلا الأول تكتبه من حروف مقطعة حضرة ألف باء باء باء جيم خاء ولا لا؟ ثم أقول لكم ما قرأت على الشيء. إيه. إنما الأول تكتبه من حروف مقطعة، أول ما نبدأ تكتب لنا المدرس حروف مقطعة ألف باء باء باء جيم خاء، وبعد كده يكتب لنا دال دال رائعة حتى نحصل على الحروف. أول شيء يكتبها لنا مقطعة، ثم بعد ذلك ينتقل يقرأ بين حرفين. ينتقل إلى كتابة الحروف المقرونة بعضها ببعض. ينتقل إلى كتابة الكلمة، إلى كتابة الجملة. مجرد جملة شيئاً بشيئاً حتى هذا يسمى بالتهجي. فكتابة الحروف المقطعة للتهجي التعليم لا يسمى. كتابتها أيضاً لضبط الجمل فقرة ألف، فقرة باء، فقرة جيم، فقرة دال، فقرة زاي، فقرة هاء، فقرة هاء، فقرة زاي، إلى آخر فقرة واو. هذا ما في شيء. أنا لم يقصد من عاجل معرفة علم الغيب. ففيها تفصيل كتابة الحروف المقطعة، فيها تفصيل إذا كتبت لأن معرفة علم الغيب وعلم السحر تخريف هذه بعضها. أما إذا كتبت بقصد تعليم الهجاء أو بقصد تعليم ضبط الجبل أو الفقرات فلا بأس بذلك. والذي يريده ابن عباس هو الاول، هو النوع الاول، يقول هذا جاد يعني من اجل توصل الى علم الغيب الى علمه، وينظرون بالنجوم، هذا هو التوجيه، ينظرون بالنجوم يقول سيحدث كذا وكذا اذا طلع النجم الفلان او في الارض الفلان يحصل خطوط، يحصل كذا، يحصل نور، يحصل شيء، خطوط يعني خطوط في الارض او خطوط القمر، كل القمر لا يرى في الحساب هذه، لكن يقول يحصل خطوط يعني في الارض، يحصل خط في الارض، يحصل كذا، حوادث ارضيه يكتبها من نجوم. نعم، هذا يسمى بالتنجيم، كما قال الشيخ تقي الدين التنجيم هو نسبه الحوادث الارضيه الى الاحوال الفلكيه، هذا هو التنجيم، هذا هو التنجيم. وهذا معنى قول ابن عباس ينظرون في النجوم، يعني يستدلون بها على حصول الحوادث، هذا من الشرك بالله عز وجل، التنجيم بهذا المعنى شرك بالله عز وجل. اما النظر في النجوم، النظر في النجوم من اجل معرفه الحساب، ناظر اذا طلع مثلا النجم فلان ينفجر دخل حساب كذا وكذا، طلع مثلا نجم الطرف طرفه اللي هو السيل، طلع الجبهه الصربة العوة يعني لما في القضاء من أجل تعرف الوقت فقط في الشتاء هذا لا يصدق أن لغة النجوم من أجل معرفة الشتاء لا لا يصدق هل إلا أباحها الله عز وجل الشمس والقمر بخسران جعلنا الليل والنهار عايشين فما حولنا عليك الليل وجعلنا عليك النهار الدرس تطولا من غيره فلتعلمون عدد السنين والكتاب وكل شيء اصطنعه تفصيلا وقدره منازل لتعلمون عدد السنين والكتاب ما خلق الله ذلك الا بالحق فنظر في النجوم من اجل معرفه الكتاب لا يصدق اما النظر في النجوم من اجل معرفه الحوادث المستقبله فهذا شرك بالله عز وجل. إذن النظر في النجوم اسمان، اسم محرم للشرك واسم مباح، والذي يقصده ابن عباس في هذا هو الكفر الأول. والنظر في النجوم يعني نظر تنجيما إلى الله. ما هو بضم الراء ما أظن، أرى يعني أظن، أما ما أرى بالأس أعلم، أرى معناه أعلم. لا أعلم لهم أو لا أقول لهم عند الله من خلاق يعني مرسلين بمعنى أنه الكفار. فدل هذا على أن كاتب الطلاسم أنه كافر، أن هذا من السفر والجهاد، وأن المنجم شاهد الكافر أيضا ما له عند الله من خلاق. هذا ما تدل هذه الاحاديث هذا الحديث وهذه الاثار على فوائد عظيمه. الفائده الاولى في حديث عمران بن الخطيب رضي الله عنه تحريم عمل الطيره والكهان والسحر وبراءه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثانيا فيه تحريم طلب عمل الطيره والسحر والكهانه من الغير وبراءه الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. ثالثا فيه تحريم الذهاب الى المحدثين والمبتدعه والجلوس معهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتى كاهنا فقد كبر بما عودنا على الله. هل يجب على امره؟ يجب هجر الخرافيين والمبتدعه عدم الذهاب اليهم وعدم الجلوس معهم فذلك يؤثر على عقيده المسلم. رابعا في تفسير شيخ الاسلام ابن تيميه ان العراف اسم يعم كل من يدعي علم الغيب في اي وسيله، ان العراف يشمل او اسم لكل من يدعي علم الغيب في اي وسيله. خالصا فيه تحرير عمل الطرق وهو الخط في الارض من اجل معرفه الامور الغائبه. وقد سبق الحديث ان الطرق والطيره من العياده او الطرق والطيره الكل. والطرق هو الخط يخط في الارض وهو عمل الرمان الذي يخط في الارض، وهذا عمل موجود عند بعض المحدثين وبعض الاعراب الجهال يعملون هذا الاشياء، يعملون الخط في الارض هناك هو الوجه. من اجل توصل الى معرفه الاشياء فالغايه كلها محاولات شيطانيه، والقصد منها افساد عقائد الناس. المساله الثالثه في اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه تحريم كتابة القلاسل، تحريم كتابة القلاسل وأنها كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من قلاسل، يعني كاتب القلاسل حروف مقطعة لأجل التوصل إلى علم الغيب. تابعا في حديث ابن عباس أن التنجيم كفر، قول ينظرون بالنجوم يعني نظر تنجيم، هذا كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من قلاق. هذا ما استفاد من حديث عمران والآثار التي بعده. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان الرسول يامر بتعلم السحر، وايضا هذا الحديث لم يرجع الى كتاب حتى يراجع، انما قوله يقال. نعم. هناك من يجب على أن يستطيع الذهاب إلى المقابر وبداية معينة ويتحدث إلى بعض الموتى الذين يقال أنهم معذبون في قبورهم بسبب ومن معالج الأرض أو سرقة الجار، ويبلغهم المعلم أن يذهب هذا الرجل إلى أهل المتوفى ويخبرهم بما سمعوا في الغالب يكون ذلك محققا. هل هذا شيء من المصحف؟ هذا باطل، هذا باطل، هذا كلام باطل، ولا يجوز الذهاب إلى الأموال من أجل سؤالهم عن شيء. وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الذي، الذي يخبر هو الشيطان. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قد يتوسلون ويستغيثون لصاحب القبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت، يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول انا اخذ حوائجكم، او يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يظنون انه صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. اما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن من الميت يطلع من قبره الا يوم البعث والنشور، ولا يمكن ان يتكلم لانه ميت، ميت لا يتكلم ابدا. هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله، وهذا العمل باطل. وإذا عرف عن شخص أنه يعمل هذا العمل فينبغي أن يقتل، يعني يفسد عقائد الناس، عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحذير الأرواح، هذا باطل رد عليه أهل العلم وألفوا مؤلفات في إصدار ورد التحذير الأرواح. واحد يدعو من حضر أرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز أبدا. يعني الأرواح باطل، هذا التي تحضر هي الشياطين وليست أرواح الأموات. إنما الذي ثبت رؤيا، رؤيا ثبت أن أرواح الأموات وأرواح الأحياء تتلاقى، تتلاقى فيحصل شيء من الإخبار وبعض الوقاية، فلا يحصل بالرؤيا. الله يتوصل عنه تأخير الموتى والذي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى. قد تنتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات ويحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية، قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل الفلاني، يوجد كما قال هذا في الرؤيا خطأ. أما في اليقظة وأن أحد يدعو من حضر الأرواح يتخاطب معها هذا عمل شيطاني لا يجوز. نعم. كثرة هذه الأيام تعليق الأمراض إما للسفر أو للعين، فكيف يمكننا أن عند ذلك المرض أو من السفر أو العين أو غير ذلك؟ نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السحر أو العين، وهذا فيه نظر. نعم، العين حق يقابل مكان العين، السحر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عين. هناك الحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية، وسيسر المريض يذهب إلى المستشفى ويعرف نفسه على الطبيب، وهذا السبب الهدى. أما أن ينسب هذا إلى السحر أو إلى العين ليس هذا على إطلاق، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدية تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعينه، أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة لا لا. أما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع، الأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة، فلا بد من المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد والرقية لطبيبها، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية، لكن لا أباحه الله سبحانه وتعالى. إذا قمت برقية مريض من ماء أو ليس ألا بد من مسح يناي أو مسح فيه، حيث أن مسح الإنسان إلى مسح فيه الآن لغير أن يكون الإناء الذي يمسح الإناء أو سائر الله، هل يجوز القراءة في الإناء المغمورة؟ لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكشوف، يلفت في الماء، يلفت بالماء، وليس هذا من المكروه أو من ما يقال انه نفس في الماء، هذا رقية معها قرآن معها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجع فيه الشفاء. إننا تنفس في الماء إذا كان بغير الرقية، هذا هو المكروه، لأن كان يتنفس في الماء بغير الرقية. أما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد أن تكون الرقية في الماء أو على جسد المريض، إن على جسد المريض يقرأ وينفذ، والنفس معناه النفس مع الريق، مع شيء من الريق، سهل القبيل، سهل القبيل، هذا مكتوب بالقرآن، مكتوب بالدعاء، مكتوب بالعقيدة أيضا، هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكتوبات، إنما هذا من الأشياء الطيبة مرغب فيها. نعم. طويلة الشيخ، كثرة من هذا الزمان كثرة المسح، هل البغيات تكون من الجن في هذا الأمر؟ كثرة المسح والله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال، الإنسان يغني نفسه من الذكر، ذكر الله ومن الورد، الإنسان يستعمل الأنصار دائما وأبدا، لا أنصار يقولها عند النوم، ولا أنصار يقولها عند إذا تيقظ من الليل، يستيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك إنكار انتقال عند القيام من النوم، وهناك أنكار تقال عند الخروج من المنزل، وأنكار تقال عند الدخول في المنزل، وأنكار تقال عند ركوب الدابة، كل شيء له ذكر، وهذه الأنكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. أما إذا الإنسان أهلا ترك الأنكار تسلطت عليه الشياطين، فهذا لن يحصل إلا له بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل، قضيع الصلوات، تكاسل عن الصلوات، من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان صلوات الخمس، لو أن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت وقاية له وفرجا له من الشيطان الرجيم. فهذه الامراض وهذه الاصابات في الجن سببها تكاسل عن الصلاه، وسببها الغفله عن ذكر الله وعدم استعمال الورد. تلاوه القران، وان الانسان يكثر من تلاوه القران، القران يطرد الشياطين، الإنسان يقرأ من القرآن يمكن بتلاوة القرآن صباح والمساء إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن قال ميسر لله الحمد ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن التكبير والتعليم والتكبير لكل أكثر يحفظ بها الله جل وعلا العبد نعم فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى هي خير كلها تستهلك في الخير خبر الإنسان من شياطين الإنس والجن وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى يعني الأذكار الطيبة تلاوة القرآن نعم رجل من الله يجب أن يتعاطى الصحة والشهادة ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العام ولم يكن منه ووجد جار كتب المعلم المنتخب فهل يجوز الترحم عليه ويجوزنا له مسجد ويحج عنه ويؤتمر رغم انه كان يعيش في منطقه فيها جو وربما لم يبلغ خطوره هذا العمل الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى له مسجد يترك امره الى الله إن كان جاهلا هو أفضل إلى الله وقدم على الله أما نحن فنعامله معاملة المشرك لا نترحم عليه ولا نستغفر الله ولا ما دام أنه مات على السحر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين أما فيما بينه وبين الله فهو على دينه لا نعم ولا شريك له إن تكن تصلي وجه الله لا تصلي لله نعم إذا عمل فتوى الإمام سعيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جواز خلف الذكر بالذكر هل من عمل بذلك يأثم؟ نعم يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول غير الذي لأنه ما انطلق ما صح في هذا فإن الحمل شيء لم يفرق به أنا ظلم في هذا الإمام رحمه الله فيقبل كلامه على كلام غير من العلماء أنه يريد أن يكره المباح لا يجوز ان يبقى المحرم ما ليس للانسان راي وهو لم يقل به صراحه وليصرح به الصحيح ان العين لا تدخل الا اذا عرف صاحبها واذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه العين قد تدخل باذن الله ولا يعرف صاحبها اذا عمل الذكر والدعاء والرقيه الطيبه بنيه صالحه يدخل الله سر العين فإذا عرف صاحبها يطلب منه انه يستقصد بمعنى انه يغسل دواخل الإزارة ومغازل جسمه ثم يؤخذ هذه الرسالة وتطبق على المقام أي شيء بإذن الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك أمره أن يستقصد قال صلى الله عليه وسلم العين الحق وإذا اغتلتم فاغتلوا يؤخذ من ظهوره يعني الذي توضع به يعني يؤمر العالم بالنبض توضع يؤخذ ما تقاطع من أعراضه أيضا يصب على المقام ويؤمر بغسل تراويله وغسل الذي يلي جسمه من الثياب ثم يؤخذ الرسالة وتقاطع على المقام فيسلى بإذن الله نعم لا هذا ما ورد تبخر باسمه في الصوت الدخان هذا ما ورد يعني ورد ان تغسل وتطبع على كل مقام ما يدرس تبخير الاحراق اي خلاف للمعنى اي ارجو تفسير ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون وعن المقام المسلم وعن ولا يستقبل ولا يستقبل على الاذكار ويفوض امره الى الله ان ياتم لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيره من الركن لا يطلبون من غيره من الركن هذا فعل السبعين الالف الذين يدخلون الجنه لغير الدفاع يعني يتركون المكروهات يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى فطلبت من غير الشيء هذا مفروض لانه فيه حاجه الى الناس كن انت من فرق نفسك هذا عظيم تستغني عن الناس لكن العرض مباح مباح ان تطلب من غير الرقيه مع الحراريه لكن هؤلاء